بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حديثنا في الدرس الفقهي حول الغناء، وقد يأخذ هذا البحث عدة حلقات أو جلسات لأهمية هذا الموضوع ولانتشار الغناء في مختلف مناطق العالم، ولأن الكثير من الناس وخصوصا الشباب ربما يتأثر بظاهرة الغناء أو يسأل عن فلسفة تحريم الغناء، ومن كان هناك نص قرآني أو نص حديث أو أن فتاوى العلماء مدى وضوحها وما هي أنواع الغناء وتعريف الغناء وما هو محلل منه وما هو غير محلل وما شاكل، لأن الموضوع شائك ومفصل، لذلك قد يحتاج عدة جلسات لتوضيح التفاصيل، ولأنه مهم سنعرض له إن شاء الله خلال جلسات متعددة. ولكن قبل أن نبدأ بموضوع الغناء، يعني تعريف الغناء وتحريم الغناء من القرآن والسنة وفتاوى المراجع المختلفة في هذا الباب، أحببت أن أقدم مقدمة وهي عن الجانب العلمي أو الطبي. هل أن الغناء علميا أو طبيا فيه ضرر؟ الغناء والموسيقى هل فيهما ضرر على الإنسان أو على الكون الذي نعيش فيه أو ليس فيه ضرر وإنما الحرمة فقط تعبدية؟ هذا سؤال دائما يثار في الأذهان، وخصوصا الشباب ممكن يطرحون هذا السؤال، أنه يقولون الأطباء الغناء بفائدة ومهدئ للأعصاب وما بضرر أصلا، وكثير من الأمراض تعالج بالغناء وما شاكل من دعاوي موجودة، فهل يا ترى فعلا هذه الدعاوي صحيحة أم لا؟ القضية ليست كما يقال. الجواب في موضوع الجانب الطبي وهو الجانب المهم، لا يوجد أي فائدة طبية للغناء أبدا، يعني لا تجد في كتاب طبي محترم، الكتب الطبية المحترمة أقول يعني بمعنى الكتب الطبية الأساسية التي يكتبها الأطباء الأخصائيون، وليس ما يكتب في الجرائد والمجلات. ما يكتب الجرائد والمجلات حديث صحافي وليس موضوع علمي، وإنما القضايا العلمية يكتبها الأطباء المتخصصون، متخصصين في القلب، متخصصين في الأعصاب، متخصصين في الكلى، متخصصين في الطب النفسي وما شاكل من تخصصات موجودة. لا يوجد أي مورد في الكتب الطبية يقول أن المرض الفلاني ممكن أن يعالج بالغناء أبدا، هذا لا يوجد. فهي دعوة في الأذهان كثيرا ما يسمعها الناس، وهذه الدعوة غير صحيحة وخطأ شائع أحيانا لما تروجه أحيانا الجرائد والمجلات من أقاويل غير صحيحة. الموضوع الثاني، هل فيه في الواقع ضرر؟ طبعا الجواب على هذا السؤال، أولا الجواب الكلي أنه سواء كان فيه ضرر معروف أو ليس فيه ضرر أو ليس فيه ضرر معروف، في كل الأحوال معنى العبادة أن نتعبد بأمر الله سبحانه وتعالى بدون أن نسأل عن العلة. إذا عرفنا العلة صار اتباعنا للمسألة مو قربة إلى الله وإنما قضية علمية، مثل واحد يتوقع من السم، مو يقول أنا ما أشرب سم قربة إلى الله، لا يدري أن السم يقتله، ما يدنو من النار ما يقول أنا ما أدنو من النار حتى لا تحرقني قربة إلى الله، يقول له أنا ما أدنو من النار لا تحرقني، فصار القضية لمصلحة شخصية مو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. معنى القربة أني أستسلم لأمر الله، الله قال لي لا تفعل أنا ما أفعل، هذا بي ضرر ما بي ضرر، بي نفع ما بي نفع، شنو فلسفته شنو حكمه، طبيعي أنا مؤمن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يأمر بشيء بدون حكمة بدون سبب، ولكن قد يكون السبب معروف لدي وقد لا يكون السبب معروف، وأحيانا أسباب مجهولة. الله تعبد عباده بجملة من العبادات، يقول بالصلاة، صلاة الصبح ركعتين، المغرب 3 ركعات، الظهر 4 ركعات، ليش مو كلها 2، ليش مو كلها 3، ليش مو كلها 4، الله أعلم. يقول صلاة الصبح جهرية، صلاة الظهر والعصر إخفات، ليش هذه إخفات، ليش ذكر جهرية، الله أعلم. يقول أن الصوم شهر في السنة لا أكثر لا أقل، الله أعلم. يقول في السفر أنا أفطر، لماذا، الله أعلم. يقول في الحاج ارمي الشيطان ب7 حصيات، لا أكثر ولا أقل، لا 6 ولا 8، لا تصح 6 ولا تصح 8، وإنما 7. ليش 7، ليش مو 70، هو أحسن أقوى أكثر تأثيرا في محاربة الشيطان. يقول لا، أنت مأمور بالعبادة بأن تتبع ما يقال لك من تشريع الله سبحانه وتعالى، قد يبين في القرآن أو قد يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة النبوية. يعني أحيانا تشريعات مذكورة، عموميات الحلال والحرام أو الواجبات والمحرمات مذكورة في القرآن، والتفاصيل تركت للسنة النبوية الشريفة وسيرة أهل البيت سلام الله عليهم الذين أخذوا علومهم من النبي صلى الله عليه وآله. فإذن الأصل السؤال في الواقع هو ممكن نقول خطأ، هذا السؤال أنه نريد أن نفسر لماذا الغناء حرام، فإذا اقتنعنا علميا. صلوا على محمد وآل محمد. قل فإذا اقتنعنا علميا أن الغناء مضر نؤمن بذلك، وإذا لم نقتنع لا نؤمن بذلك. نقول هذا الطريقة من الفهم للشريعة طريقة خاطئة، هذا لا سمح الله أحيانا يجرنا إلى فهم الشيطان. الشيطان يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو يرفض العبادة، يقول أنا ما فهمت إلهي، شنو سر أنا أسجد لآدم وأنا أفضل من آدم، وأنت ما معقول إذا أنا الأفضل وأنت تخلي واحد الأفضل يسجد إلى واحد أقل فضلا، خو مو معقول، فأنا خلقتني من نار خلقته من طين، وكأنه هو كن يقرر مو الله يقرر. شوف لا سمح الله أحيانا الانحراف يبدأ من هنا، الإنسان يقول الله بعقلي ما يجي، أنا شو بعقلي، ما مقتنع بعقلي، لا ما بيشي، الغناء لطيف ما بيشي ما بيضرر بعقلي، طيب أنا عقلي كامل يعني، الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين هو من يحرم شيء يعني عبثا بلا ضرورة بلا أثر بلا شيء؟ طبعا هذا غير صحيح، هذا في الواقع في بعض معانيه محاربة لله سبحانه وتعالى، تحدي لله، كان الله يقول وأنا أقول، نوع من الشرك، رأي مقابل رأي الله. سقد يكون الشرك خفي أحيانا، أنا مو متعمد، ولكن بالنتيجة هو هكذا المعنى، أنه الله يقول وأنا أقول، أنا بعقلي أقول والله لا الغناء ما بشي حلال حلو لطيف، وشو إحنا سمعنا غناء سنة كاملة وكل شيء ما صار بيه، فكان إذا ما فهمت الضرار أو ما رأيت الأضرار أو ما شاكل فإذن هو حلال. هذه طريقة من التصور مع الأسف كثير من الناس عندهم، وهي طريقة شيطانية تجر الإنسان إلى أن بدلا أن يعبد الله يعبد هواه. هواه قد يصور له كثير من الأمور ضرورية أو غير ضرورية هو يتبعها. هذا الجواب في الواقع عن من يقول أنه ما هي الأضرار أولا، والجواب الثاني أنه نعم هنالك أضرار طبية وأضرار طبيعية للغناء موجودة. الغناء حافز قوي جدا للإنسان، والحوافز المؤثرات عادة هي تزيد من إفرازات الأدرينالين عند الإنسان. الأدرينالين ويسبب انقباض بالشرايين وارتفاع في ضغط الدم وكثرة في سرعة في ضربان القلب وترشح الكثير من الغدد والهرمونات عند الإنسان المختلفة. فهذا الحافز القوي بإيقاعه القوي يشد الإنسان لأنه مؤثر، ويفقد الإنسان سيطرته على جسمه وعلى نفسه، وإنما يتبع الإيقاع الموجود وينفعل وينسجم مع الإيقاع إلى أن ينتهي الإيقاع بعد مدة ربع ساعة نصف ساعة ساعة حسب المدة الموجودة. هذا هو تأثير الغناء على الإنسان اللي محسوس، كل واحد يشعر بهذا المعنى. هذه عدم السيطرة على الجسم ما فيها خطورة على الإنسان؟ طبعا فيها خطورة كبيرة. الجسم الله سبحانه وتعالى جعل فيه صمامات أمان متعددة تحافظ على الجسم بشكل طبيعي بدل أن يؤدي إلى الموت، ويعبر عنها بالإنترنال هوميوستيسيس أو الانسجام الطبيعي، حالة الاستقرار المنسجمة في جسم الإنسان. هذه الهوميوستيسيس تعني أحيانا إنسان إذا أكل الطرشي مخللات موجودة، هذه في حموضة عالية، الحموضة العالية تؤدي إلى زيادة حموضة الدم، حموضة الدم ثابتة بشكل دقيق جدا، فلو زادت أحيانا ممكن خيار الطرشي، خيار واحد طرشي هذه كافية لقتل الإنسان، لأن تغير في حموضة الدم بمقدار اللي تتوقف كل عمليات الهرمونات والإنزيمات ويموت الإنسان. طيب الإنسان ممكن يأخذ 10 خيارات من الطرشي أو المخللات وما يتأثر، إذن ما الذي يعادل ذلك؟ يعادل هاي ظاهرة التوازن الداخلي الموجودة في جسم الإنسان، لأن الجسم إذا أحس أن الأحماض زادت أولا يحاول دفع الأحماض عن طريق الكلى، ثانيا يعالج بعضها عن طريق الكبد، ثالثا يعالج بعضها عن طريق التنفس، يخرج كثير من الأمور، فيرجع الجسم إلى الوضع الطبيعي، يكون منسجم بالوضع الطبيعي بدون أن يؤثر. وبالعكس إذا أخذ الإنسان قلوي، هذا ملح إينو اللي يستعملوه كثير من الناس بكربونات الصوديوم، يستعملوه إلى المعدة لحموضة المعدة، هذا ممكن إناء منه ممكن أن يقتل الإنسان لولا وجود هاي حالة التوازن الطبيعي عند الإنسان. مثال آخر طبيعي، هناك آلاف الأمثلة في الناحية الطبية، كل التغيرات الكيميائية والغيرها الجسم هو يعادلها، لو زاد السكر في الدم الكبد يحول السكر إلى جلايكوجين، ولو قل يحول جلايكوجين إلى سكر حتى تبقى نسبة السكر ثابتة في الدم، فهذه حالة التوازن الطبيعي، الجسم يحافظ على هذا التوازن الطبيعي. أحيانا معروفة للحراس في الليل يقول له امشي ما توقف، ليش؟ لأن إذا وقف الحارس بسبب أنه حالة النعس تقل ضربات القلب وممكن أن يؤدي إلى قلة الدم إلى الدماغ ويغمى عليه يسقط على الأرض. سألنا ليش ما يموت؟ ليش يغمى عليه قبل أن يموت؟ هي حالة من التوازن الله سبحانه وتعالى خلقها، لأنه إذا أغمي عليه يسقط على الأرض، إذا سقط على الأرض يكون مستوى القلب ويا مستوى الدماغ بالرأس واحد، وكمية الدم تزداد 40% أكثر إذا كان الإنسان نائم في حالة ضربان القلب ويفيق من إغماءه بشكل طبيعي. إذا ضرب الإنسان في منطقة على المعدة، إذا ضرب ضربة قوية البوكس معروفة، هذا الألم اللي يكون من عنده كافي لأن يقتل الإنسان، لأن الألم الشديد يوقف القلب، القلب يتوقف كليا مرة واحدة، إذا توقف القلب يموت الإنسان. ويمكن سامعين قصص كثير يمكن ماتوا، يعني ضربوا بوكس واحد مات، ولكن قبل أن يموت يغمى عليه، إذا أغمي عليه بعد ما يشعر بالألم، إذا ما شعر بالألم تأثير الألم كحافز stimulus strong stimulus حافز قوي، هذا يروح التأثير، إذا راح التأثير القلب يرجع ينبض بشكل طبيعي. يعني ممكن تنزل ضربان القلب إلى مستوى بدل مثلا 70 أو 75 ضربة ممكن إلى 30 أو 20 وتصيب الإنسان حالة إغماء، بعد ذلك إذا ارتفع الأثر الألم القلب ممكن أن ينبض مرة ثانية، يرجع من 20-30 إلى 60-70-75 إلى الوضع الطبيعي ويفيق الإنسان من الإغماء. هذه بعض النماذج، طبيعي هناك كما قلت يمكن مئات الشواهد، هي حالة الجسم يحافظ على التوازن الطبيعي، هذا إذا كان التوازن بيد الإنسان، هو جسمه مسيطر عليه وأعصابه مسيطر عليها، فتحدث حالة التوازن. الآن إذا أخلينا بهذا التوازن، صار خلل بهذا التوازن بسبب حافز قوي، ما يمكن تتوقف، أنت لازم تتفاعل مع الإيقاع، لأنه الإيقاع تأثيره قوي، الإيقاع الموسيقي أو الإيقاع الغنائي تأثيره قوي، فإنسان يظل مشدود بتأثير الموسيقى والغناء، فإذا عنده أي مشكلة في القلب ممكن أن القلب يتوقف فجأة بدون أن يكون عنده سيطرة، لأن الإنسان منسجم مع الغناء. إذا كان ارتفاع السكر ممكن أن يرتفع السكر بكميات كبيرة والإنسان ما يستطيع أن يسيطر، لأن الحافز ما زال موجود بشكل كبير جدا. وهكذا جميع الهرمونات والإنزيمات في الجسم تكون في حالة تحفيز دائمي بدون انضباط وبدون كنترول، بدون أن يكون للجسم قدرة على أن يؤدي عكس ذلك، ولذلك ممكن تحدث حالات كثيرة من أضرار، بعض الإفرازات ممكن تؤدي إلى قرحة المعدة، بعض الحوافز ممكن تؤدي إلى الكلى تتأثر أو الكبد يتأثر أو القلب ممكن يتأثر، وهكذا أعضاء الجسم كلها ممكن أن تتأثر بذلك. فإذن هو فيه ضرر كبير، وفي بعض الروايات يقول بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة. الفجيعة عادة المصيبة المفاجئة اللي تكون فجيعة، والمصائب كلها مؤلمة، بس إذا كانت مفاجئة للإنسان يعبر عنها فجيعة. هذه الفجيعة بمعنى أنه مثلا موت الفجأة ممكن أن يحدث، أو دمار فجأة، البيت ممكن يسقط أو يهوي أو مشاكل، يعني أي شيء، أي مصيبة غير متوقعة ممكن أن تحدث، وهذه أيضا أحد الشواهد. هناك موضوع آخر، ارتباط الغناء بالسرطان. في الواقع موضوع شيق، وأنا أتمنى لو يقدر لبعض البحوث العلمية أن تقوم بدراسة موضوعية لإثباته، ولكن هناك كثير من الشواهد ممكن أن تربط بين الغناء والموسيقى وازدياد نسبة السرطان في العالم. لأن السرطان كيف يحدث السرطان؟ كل الخلايا الجسم عادة إذا نمت تنمو بشكل مسيطر عليه كما قلنا بالتوازن الطبيعي. يعني لو جرح الإنسان، الخلايا العادية، الجلد العادي الغير مجروح، لا تنمو الخلية، لأن الجلد كامل، فقط إذا سقطت بعض الخلايا تنمو خلايا جديدة مقابلها بهالمقدار. إذا صار جرح جديد، الجرح يحتاج أن يلتحم الجرح، فالخلايا من الطرفين تتحفز، هناك هرمونات، هناك إنزيمات، هناك مؤثرات تقول للخلية أن هناك جرح موجود ويجب أن تنمو، فالخلايا تنمو بشكل كبير إلى أن يلحم الجرح، فإذا التحم الجرح يتوقف النمو. ما الذي جعل الخلايا تتحرك وما الذي جعل الخلايا تتوقف؟ هي حالة التوازن الموجودة في الجسم. الجسم يشعر بوجود خطر لوجود جرح، والجرح مكشوف، ممكن أن تدخل به الميكروبات وتؤذي الإنسان، فيحفز الخلايا، فإذا التحم الجرح يأمر الجسم الخلايا بأن تتوقف من التكاثر، فيكون التكاثر مسيطر عليه محدود. وهكذا إذا ماتت كريات الدم البيضاء، إذا ماتت تتكاثر بعضها جديدة ولكن تقف عند حد. لماذا لا تتكاثر دائما كما هو في سرطان الدم؟ لأن هنالك سيطرة معينة موجودة. ولكن إذا خرجت الخلية عن السيطرة، هذه تكون خلية سرطانية، وهي هناك تغيير في تركيب الخلية يصير، وهذا التغيير يؤدي إلى أن هذه الخلية بعد ما تستجيب لأوامر الجسم، الجسم يقول لها توقفي عن النمو، يولد ما تستجيب، ظل تنمو، خلية واحدة يصير اثنين، اثنين أربعة، أربعة ثمانية، ثمانية ستة عشر، ستة عشر 32، وهكذا تنمو تنمو، ثم المكان ضيق، يعني هي ممكن تكون خلية بالمعدة، بالأمعاء، بالكبد، بالكلى، بالعضلة، أي مكان، عندما تنمو يكون مكانها كبير، ثم تنتقل عن طريق الدم إلى مناطق أخرى وتبقى تنمو، إذا نمت إلى الدماغ وحين يصير ورم بالدماغ يضغط على الدماغ من جانب الجمجمة، من جانب الدماغ، إذا صار قريب القلب يضغط على القلب، قريب الرئة يضغط على الرئة وهكذا، فضرره بهذا النمو وأن يضغط على أجزاء الجسم المجاورة. فإذا هو نمو غير مسيطر عليه، نمو غير طبيعي لخلايا الجسم. طيب هذا الإيقاع الموسيقي والغناء الذي هو اهتزاز، يعطي حالة اهتزاز ونشعة وحركة منسجمة إيقاعيا لفترة طويلة للإنسان، ممكن أن تحول بعض الخلايا بأن تفقد توازنها وتخرج عن هذه المعادلة وتنمو بشكل غير طبيعي؟ طبيعي، ممكن جدا. الآن في حالة الاستنساخ، إذا تقرؤون عن الاستنساخ لخلايا الجسمية يأخذوها وفي المختبر يحاولون هاي الخلية خلوها تنمو كما الخلية الأم البيضة المخصبة كانت تنمو، تنمو إلى إما حيوان جديد أو ممكن إلى إنسان جديد. كيف يحفزوها حتى تنمو؟ ما هو الحافز الذي يعطى للخلية حتى تنمو؟ الخلية موجودة بس ما تنمو، ليش ما تنمو؟ لأنه ضمن سيطرة معينة. يقول يطلع اهتزازات كهربائية معينة، فإذا أي اهتزاز معين سواء كان كهربائي أو فيزيائي أو ما شكل ممكن أن يحول الخلية بحيث تبدأ بالنمو. إذن الموسيقى وهي اهتزاز متكرر مؤثر على جميع أجزاء الجسم ممكن أن يغير هذه الحالة، ممكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية الإنسان في غنى عنها. فما نستغرب إذن إذا كان هنالك في أضرار. الضرر الآخر للغناء والموسيقى هو الضرر النفسي الموجود. بعضهم يذكرون أنه الغناء مهدئة للأعصاب وجميلة وجيدة، أولا بعضها مهدئة للأعصاب، هذا قسم محدود جدا من الموسيقى اللي هو موسيقى مهدئة، وثانيا كما قلنا الأضرار الأخرى التأثير على الحالة النفسية. الحالة النفسية أيضا فيها توازن، الإنسان في حالة إذا عنده مشاكل نفسية، عنده كآبة، في حالة الكآبة 5% من مرضى الكآبة صار عندهم حالة رغبة في الانتحار، ولكن ما ينتحرون. لماذا لا ينتحرون؟ هو يرغب بالانتحار، يريد ينتحر، ولكن حالة الكآبة هو هلقد كئيب اللي ما يستطيع أن يقرر عن كيفية الانتحار. ما القرار يريد له، يروح يفكر شو يسوي، يأخذ سكينة، يضرب روحه بسكينة، كهرباء، يرمي نفسه من شائق، هذا يحتاج قرار. هذا القرار هو عاجز عنه. شوفوا هذه أيضا توازن الطبيعي، حالة الكآبة يتمنع من أن يباشر بالانتحار، ولولا الكآبة ممكن كان ينتحر لأنه مقرر أن ينتحر، بس عاجز، عاجز لأن كئيب، ما له خلق، ما له رغبة، ما له قابلية أن يتخذ قرار. ويوصى بعض أنواع الكآبة اللي هي internal depression، الكآبة الداخلية، يوصى طبيا أنه هذا النوع لأنه فيه 5% من حالات الرغبة في الانتحار، أول ما يبدأ العلاج الطبي حالة النشاط تبدأ عند الإنسان، ولكن حالة الكآبة ما زالت موجودة. الكآبة تأخذ أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى تختفي، ولكن النشاط، نشاط الإنسان ممكن أن يبدأ من أول يوم من أخذ الحبوب، ووقت الانتحار يكون في هاي الفترة بعد بدء العلاج. المجرد أن يبدأ العلاج يصير الإنسان عنده نشاط، كئيب ولكن عنده نشاط، عنده قابلية على القرار، فيتخذ قراره وممكن أن لا سمح الله ينتحر. هذه من القضايا الطبية المعروفة، ولذلك يوصى هذا النوع من المرضى أن يعالج في المستشفى، لا يعالج في البيت، حتى يكون تحت السيطرة في المستشفى وإلى أن يشفى كليا يخرج من المستشفى. أقول هذه حالة التوازن كما قلت مئات الأعداد. وبهذا المعنى إذا شخص عنده النوع من الإصابة والكآبة 95% من المجتمع على الأقل يصاب بها في فترة من فترات حياته، ممكن كثير منهم النشاط الغير مسيطر عليه بسبب الغناء لا سمح الله ممكن أن يؤدي به إلى قرار باعتبار وجود الكآبة أو وجود أمور أخرى نفسية، عوارض نفسية ممكن أن يؤدي إلى الانتحار. وازدياد نسبة الانتحار في البلاد الغربية ربما بعض أسبابها يكون هذا، بالإضافة إلى أسباب أخرى، عدم الإيمان بالله، عدم الإيمان بحرمة الغناء، وعدم وجود وازع نفسي وعدم ارتباط بالله عن طريق الصلاة والصوم والعبادات والدعاء وغيرها، عوامل متعددة، ولكن هذا قد يكون أحد العوامل الموجودة. والأمر الآخر يذكر في بعض فوائد الغناء، يقولون أنه وضعت في حقل للنباتات، وضعت موسيقى مستمرة، ورأوا أن النبات ينمو بشكل أسرع. وفي بعض حقول الأبقار أيضا وضعت الموسيقى، وكانت البقرة تدر كمية أكبر من الحليب باعتبار نشاطها وحركتها، ولذلك يعدوا فائدة. أولا، أنا ما أعرف مدى قيمة هذه التقارير، هل يا ترى هي علمية أم هي دعائية؟ لأن كثير من حقول الأبقار ما فيها غناء، ومعنى ذلك أن هذه التقارير مو دقيقة. ولكن لنفترض أنها صحيحة، فهذه تؤيد ما قلنا أن الغناء ممكن أن يؤدي إلى السرطان، لأنه نمو غير طبيعي وغير مسيطر عليه للخلايا، بحيث حتى خلايا الحليب تنمو بسرعة وتفرز الحليب، حتى النباتات تنمو بسرعة وتزداد طولا وحجما وكثرة بهذا الوضع. فهذا معناه أن النمو الغير طبيعي هو يكون أحد الأضرار اللي موجودة. الموضوع الآخر قبل أن ننهي الحديث هو موضوع الأضرار الغناء على البيئة، على الجو. أحيانا ممكن الكرة الأرضية كلها تتأثر بالغناء، والغناء نوع من التردد الخاص. الذين درسوا الفيزياء يعلمون أن هناك تردد طبيعي لكل شيء، كل شيء هناك تردد طبيعي. تردد طبيعي يعني نوع من الاهتزاز بذبذبة معينة، 20 مرة بالثانية، 21، 25، 100، 200، أقل أكثر. والشوكة تستعمل بالمختبر عادة، الشوكة الرنانة نسميها تونينج فورك اللي تستعمل، هذه إذا ضربناها على جزم صلب تبدأ بالاهتزاز. فلو كانت شوكة أخرى مشابهة لنفس الدرجة من التأثير نضعها بجنبها، نرى بعد ثواني الشوكة الثانية تبدأ بالاهتزاز، مع أنه إحنا ما ضربنا الشوكة الثانية، ضربنا بس الأولى. أولى ضربناها بدأت بالاهتزاز إلى أن تتوقف، أما الثانية ما ضربناها، هي كانت واقفة، لكن لما وضعناها جنبا إلى جنب اهتزاز الأولى لأنه مشابه لنفس تردد الثانية، تبدأ الثانية بالاهتزاز. بعضهم يمكن يفسر هاي منارة جمجم الموجودة في أصفهان، منارتين عاليتين، إذا اهتزت إحدى المنارات بالحركة الإنسان المنارة الثانية أيضا تهتز بدون أن يمسها إنسان. وبعضهم يظن ربما السبب هو هذا ما يسمى بالتردد الطبيعي. طيب، بعض الشواهد في الفيزياء يمكن اللي درسوا فيزياء يذكرون، يقول أن الجنود إذا عبروا على جسر يقول أنه مشيهم ما يكون بإيقاع، مو إيقاع عسكري، ممكن يمشون مشي عسكرية منتظمة، إذا وصلوا إلى الجسر يقول لا امشوا مشي عادي. لماذا؟ لأنه يخشون أن يكون ذبذبة الإيقاع للجنود لضرب الجنود أقدامهم بالأرض مشابه للتردد الطبيعي الموجود عند الجسر، لأن كل شيء في الكون عنده تردد طبيعي، وإذا تحرك الجسر بهذا الإيقاع ممكن أن يتهدم. حتى أنه يذكر في كتب الفيزياء أنه جسر انهدم بعبور كلب عليه، وماكو تفسير علمي أنه كيف الكلب ممكن يؤدي إلى انهدام جسر، إلا أن يكون أقدام الكلب ترددها مشابه لتردد نفس الجسر، وبدأ الجسر بالاهتزاز وطبيعي تهدم. هذا المعنى موجود، التردد الطبيعي اللي موجود في كل شيء. إذن لو صارت الموسيقى موجودة في مكانات مختلفة، هل تؤثر إذن على التردد الطبيعي الموجود بالكون ما حولنا، على المياه، على الجبال، على الأراضي، على البيوت، على غيره؟ طبيعي ممكن يؤثر، لأن كل شيء كما قلنا له تردد معين، وهذا التردد ممكن أن يتأثر بالغناء مباشرة. وكما قلنا أن الخلايا ممكن تتحرك بسبب هذا التردد أيضا نفسه، وتتحول إلى خلايا مرضية أو سرطانية. فإذن للغناء أضرار كثيرة، لأن الغرب عادة هو الذي يقوم بالبحوث، هو معتاد على الغناء والموسيقى والرقص وغيره، ما يجري بحوث في هذا الجانب. ومع الأسف البلاد الإسلامية نفسها والبحوث بها قليل جدا، لا يذكر، لم يستطيعوا أن يبحثوا هذا المعنى. ولكن نحن نقول الروايات حينما تقول أن بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، معنى ذلك أن هنالك أضرار دنيوية مادية موجودة ممكن أن تحدث، ويجب على الإنسان أن يؤمن بأضراره وبحكمة عدم الاستماع للغناء والموسيقى، لأن الله سبحانه وتعالى حرمهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نلتزم بأحكام دينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون من المؤمنين الواعين المخلصين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.